كل الخلق فبإلهي منطقي بالحق أذكى الصلاة الله والتسليم على الذي بشر بالتسليم وآله وصحبه الغرائي وتابعين ثم الأولياء يا ربنا يا مالك الكونين خنا إلهي شرفي الدارين أماتنا الله على دين نبي أمين أمين وحب شيخنا الإمام الطيب أمين أمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أرجو الأمانة يوم لا أمانة إلى لمن آمنه المولانا بلغ ثواب هذه إلهي هدية منا لحب الله بلغ ثواب هذه الإلهي هدية منا لحب الله ما هو أهله من الجزاء وأنت ذو الجزاء والوفاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وخلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فافتح بأبواب الرداء تيسيرا فافتح بأبواب الرداء تيسيرا أبواب شر تغلقا تعصيرا سرين بابا كرسنا فافتح بأبواب رداء تيسيرا أبواب شر تغلقا تعصيرا ويا لطيفا لم يذل لطيفا ألطف بنا نزل يا حفيفا ويا لطيفا لم يزل لطيفا ألطف بنا نزل يا حفيفا يا ربنا يا واسع النوالي وخير مدعو وخير والي شلاجي منصور ثمان إنا يا سبيل على الجميع منا فيا تدوم في الدارين خير عافية لكل ضر وسقام شافيا لكل سوء وبلاء كافيا لكل ضير وسرور نافيا لكل خير وشرور صافيا في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان والصحب والإخوان والأهلين وكل من لنا ومن يلينا يا ربنا واغفر لوالدينا ولشيوخنا المجاهدين جملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب وابسط لنا الأرزاق في الحلال بلا تعسر ولا إقلال وزد لآل المصطفى الكريم عزا وتكريما على التكريم واغفر لكل من إلينا أحسن وجاذي معنا جذا الحسن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وخوفي للإله وسيلتي إلهي إلهي إلهي إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي موضن ختام نظام للولاية جملة بنرتجي الغفران من كل ضلة بنرتجي فتح المغالق كليا وقاية نتجاني من كل شدة شخصي للحاج مالنا وكما اشتكي إلى ذيارة زوايا لكن العنان بقبضتي أنادي وهل يجري النلا وخل جواها مودنا هل يدور يوطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده مولانا وإن لم أنا لا يا مرارة عيشتي وعدت وعدت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داع ذكرار وذلة إلهي يفحف الوالدين الذنوب كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إخواني إلي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأذكى الصلاة الله ثم سلامي على خير خلق الله من غير سنيتي مع الآلي والأصحاب ما ذر شارق وما قال الداعم يا إلهي لشدتي يناديك يا الله يناديك يا الله ربي وخالقي أغثني يا مولاي من كل شدتي فأنت عزيز فالعزيز من التوى برم دار جنينة إلى بابي يطفى لو كل ضيمتي مراضي زيارات الشريف إمامنا ملاذي أبا العباس كنز العطية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تلك الأمانة تكفي من تقولها يا من رسالة يا الله أن لا تحرم أن إله اليوم رؤيته فلا يخيب أن ما يشوف يا الله إن من لم يكن يلخاب هذا الكثير أتى يا الله وكلنا ربي في كل الأمور فما يكون كذلك يا خوص يا الله أصلي صلاة بيا ربي تعللنا وبحوضه ربنا يا الله يا الله اصلي صلاة